الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليأخذ بناصيتها وليسمي الله وليدعو بالبركة وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. نلاحظ من خلال هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الزوج في أول ليلة من الزواج أن يضع كفه ويده على جبهة زوجته وهي الناصية، ثم بعد ذلك يدعو لها بالبركة بعدما يسمي الله عز وجل فيقول بسم الله، ثم يقول: اللهم يسألك من خيرها. وهذا الدعاء مع التسمية مع وضع اليد على جبهة الزوجة فيه إعجاز اجتماعي عظيم جدا. كثير من الأبحاث وكثير من الدراسات الآن تحدثت عن الناصية وأنواع النواصي وماذا بداخل الناصية وأقسام هذه الناصية، وكل هذا فيه إعجاز عظيم. لكن الملفت للنظر أن بداية النص النبوي عندما يأتي ذلك الزوج في أول ليلة ويضع يده على جبهة زوجته فإنه يسمي الله، يقول بسم الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي عمل لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر، أي مقطوع البركة. وكذلك نحن يعني في الدنيا الآن عندما يذهب السفير أو يسافر شخص مكلف مهمة فيتكلم باسم الأمير مثلا أو باسم الملك مثلا أو يتكلم باسم من هو المكلف بإرساله، فيشعر بالفخر لما يقول أنا ممثل الأمير أو أنا ممثل الشيخ أو أنا ممثل الملك، فيحمل هذا الاسم وهو كله فخر ويعامل معاملة خاصة. كذلك نحن عندما نقول بسم الله أي نحن نتحدث ونعمل بسم الله، فالله عز وجل يبارك لنا في هذا العمل، ومنه قضايا الزواج والليلة الأولى من الزواج. ولذلك يبقى هنا السؤال: ما هو الوجه العلمي ووجه الإعجاز العلمي في هذا النص النبوي وخاصة في قضية الناصية؟ من معجزات القرآن الكريم هذه الإشارة إلى الناصية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يعرف العلم يعني قيمة هذه الإشارة إلا في يعني أوائل القرن العشرين، ولم يتأكد ذلك إلا في أواخر القرن العشرين. وتروي لنا كتب السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الدعوة كان يتعرض لاضطهاد شديد من كفار قريش وخاصة من عمه أبو جهل، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام حريصا على أداء الصلاة في الحرم المكي تأكيدا على كرامة المكان وعلى ضرورة الصلاة. فانزعج أبو جهل من هذه القضية فقال في جمع الناس: لو رأيت محمدا يصلي لأطأن عنقه ولأحصرن وجهه ولأعصرن وجهه بالتراب. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذهب وصلى، فاخترب منه أبو جهل ثم عاد يجري إلى رفاقه مبعورا، فقيل له: ما بالك يا أبا جهل؟ قال: والله رأيت بيني وبينه خندقا مليئا بالنيران وأذرعا ممتدة إلي. فبعد أن ختم الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته قال: والله لو اقترب مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. فنزل قرية تقول: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. وتعجب المفسرون كيف تكون الناصية كاذبة وخاطئة. ويعني في أواخر القرن في أوائل القرن العشرين كان يشق طريق في شمال أمريكا، وأحد العمال المهتمين بهذه القضية نسي الأزمة التي يحفر بها ليملأ الحفرة بالديناميت، نسيها جوا الحفرة وفجر الموقع فطارت هذه الأزمة فضربت جبهته. نقل إلى المستشفى وعولج حتى شفي ثم عاد إلى العمل. يقول التقرير أنه أصبح إنسانا آخر، ويقول أصبح كثير الكذب، كثير المراوغة، كثير الإساءة إلى عماله، فكافأته الشركة وتخلصت منه. فبدأ العلماء يدرسون ما علاقة المعصية بتغيير السلوك. العلم الذي يقول عن المعصية هي المسافة من منبت الشعر إلى الجبين، إلى يعني الحواجب تقريبا، يعني ما تحت الجبهة، هذه هي المعصية. القرآن يقول معصية كاذبة خاطئة، يعني بالتجربة على البشر، على الحيوانات أولا ثم على البشر. اتضح أن ما يسمى ما تحت المعصية من المخ يسمى يعني مقدمة الفص الأمامي، يسمى prefrontal lobe، ما أمام الصف الأمامي. واتضح فعلا أن هذا الجزء من المخ هو جزء متعلق باتخاذ القرار، يعني كل قرارات الإنسان تؤخذ في هذا الجزء من المخ ما تحت الناصية مباشرة. فإذا قال القرآن الكريم ناصية كاذبة خاطئة، معنى ذلك أن صاحب هذه الناصية يتخذ قراراته من هذه المنطقة من المخ التي هي تحت الناصية، سيؤدي إلى خطئه أو إلى كذبه أو إلى سوء تصرفاته. ولم يعرف ذلك إلا بعد تجارب يعني متكررة لسنوات طويلة، ولم يثبت إلا في نهاية القرن العشرين. كون القرآن الكريم يقول ناصية كاذبة خاطئة من قبل 1400 سنة من المعجزات العلمية لهذا الكتاب العزيز، لأنه لم يكن أحد من الخلق في زمن الوحي ولا القرون طويلة بعد زمن الوحي إدراك لهذه الحقيقة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، أي بمعنى أن الله عز وجل قد كتب أن هذا القضاء سيكون كذا بسبب دعاء العبد. فالدعاء مؤثر والدعاء مهم، ولذلك في أول ليلة زواج يستفتحها الشاب مع الفتاة بالدعاء: اللهم بارك لنا في ليلتنا هذه. وكذلك يدعو للزوجة: اللهم بارك لنا في زوجتنا. هذا الدعاء لا شك إذا كتب له القبول فإن الله عز وجل يبارك في الزوج ويبارك في الزوجة ويبارك في الحياة الزوجية كلها. وتخيلوا مشوار وطريق العلاقة الزوجية، أحيانا 50 سنة 60 سنة، بعض العلاقات الزوجية تستمر 70 سنة و80 سنة. فتخيلوا لما تكون كل هذه السنوات فيها بركة. بالمناسبة في يوم من الأيام كنت مسافر من الكويت لجدة، في المطار لفت نظري شاب كان يأخذ أمه على كرسي متحرك، فلما شافني سلم قال لي: أبو محمد كيف حالك بخير؟ قلت الحمد لله. كان يقول لي: أنا أسعد لحظات حياتي إني أسافر مع أمي وهذه أمي. فسلمت عليها ويعني تعرفت عليهم، بعدين التفت عليه وقلت له: لماذا هي أسعد لحظات حياتك؟ قال: لأني أول ما أخرج من البيت أنا مع أمي، إلى أن أرجع البيت ونحن في السفر وهي في كل ساعة تدعو لي. الأم دائما تدعو حق أولادها: يا الله يوفقه، عسى الله يعني يبارك له، عسى الله يوفقه في حياته دنيا. دائما الأم لسانها مشغول في الدعاء. فيقول هذا الولد الشاب يقول: فأنا استمتع كثيرا لما أسافر مع أمي لأنها دائما تدعو لي. عاد بعدين كان يبتسم ويقول: ويريت زوجتي لما أنا أسافر معها تدعو لي. فأنا أقول الدعاء نعم فيه بركة. وأنا أذكر أحد الأصدقاء كل ما دخل بيته كان يشوف أمه ويقبل قدمها، وتمر الأيام وبعدين ينال هذا الشاب منصب كبير في الدولة. ففي يوم من الأيام أثناء لقائي معه قال لي: تعرف ليش الله عز وجل رزقني هالمنصب الكبير؟ قلت له: لا والله. قال: بسبب بركة دعاء أمي. كثير من الناس يتخيل أن الليلة الأولى من الزواج هي ليلة فيها شوق من الطرفين كل إلى الآخر، وأنها فرصة لإشباع الشهوات بنسيان يعني مصير هذا الزواج. الزواج قضية يعني خطيرة في حياة كل من الرجل والمرأة، ويوصي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تبدأ هذه الليلة بشيء من الطاعة لله سبحانه وتعالى، وضع اليد على الجبين والدعاء للزوجة بالخير، وسيلة من وسائل تركيز أو التأكيد على بدء هذه العلاقة على طاعة من الله سبحانه وتعالى. وبناء هذا العش عش الزوجية على أساس من الشرع الذي أقامه ربنا تبارك وتعالى لاستقرار هذه الحياة الأسرية. وطبعا صلاة ركعتين يعني تأكيد على شكر الله على هذه النعمة، وسؤال الله سبحانه وتعالى أن يبارك للزوجين وأن يعني يجعل هذه الصلة خالصة لله سبحانه وتعالى ويجعل منها ذرية صالحة إن شاء الله تعالى. وهذه قربات من عوامل يعني المباركة لهذه الخطوة الأساسية في حياة الزوجين. لو تخيلنا الليلة الأولى من الزواج وكيف أن الزوج يصلي بزوجته ركعتين ويدعو لها بالبركة، الصلاة لا شك أن لها أثر كبير وخاصة في الليلة الأولى من الزواج، وهذا إعجاز إيماني وإعجاز تربوي وإعجاز قيادي في هذا الحديث النبوي في أول ليلة من الزواج عندما يقف الزوج ويصلي إمام لزوجته. ما معنى هذه الصلاة وكيف نفهمها نحن اجتماعيا؟ نحن نفهمها أن أول عمل بدأ به الزوجان الصلاة. ما معنى هذا الكلام؟ معناته أنه هذه حياة الزوجية ستكون حياة مباركة بإذن الله. وعادة في علم الإدارة دائما يدربون ويعلمون بما يسمى بلحظات الصدق، يعني أنت إذا دخلت أي مؤسسة أو رحت قطعت تذكرة من خطوط طيران أو سكنت في فندق، أول لحظات دخولك هذه المؤسسة أو الشركة تأخذ انطباع، هل خطوط الطيران هذه جيدة ولا لا؟ هل هذا الفندق جيد ولا لا؟ من أين يأتيك هذا الانطباع؟ من الاستقبال. أول لحظة أهم لحظة هي التي تعطيك الانطباع، والله المؤسسة جيدة تحترم العميل أو لا تحترمها. كذلك في العالم الاجتماعي وفي عالم الإيماني عندما يبدأ الزوجان حياتهم الزوجية بالصلاة والزوج يصلي إمام، ماذا نفهم؟ نفهم أن أول لحظات هذه الحياة الأسرية علاقة مع الله عز وجل، فكأن الله عز وجل يريد أن يقول لهم للزوجين أنه لو صار بينكم خلاف ارجعوا إلي، ارجعوا إلى مرجعي إلى الكتاب والسنة. هذه رسالة ذكية جدا وسريعة تصل للزوجين، لأنه أول لحظات الزواج صلاة. ثم هناك معنى آخر، عندما يقف الزوج يصلي إمام والزوجة خلفه، ماذا نفهم؟ نفهم من هذا أن هناك رسالة في أول يوم زواج، كأنه النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلم كلا الزوجين ويدربهم بأنه الزوج هو قائد في الأسرة وأن الزوجة تشاركه في هذه القيادة، وبالتالي هو يصلي إمام وهي خلفه تأم بهذا الزوج. إذن هناك رسائل كثيرة، وهذه كلها فيها نوع من أنواع الإعجاز الاجتماعي عندما يبدأ الزوجين علاقتهم الزوجية بصلاة ركعتين والدعاء. لماذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزوج هو الذي يضع يده على جبين زوجته وليس العكس؟ في طبيعة المرأة الحياء، والمرأة العفيفة يعني لا تكون قد يعني مسها رجل أجنبي قبل ليلة الزواج، فالمرأة يعني من طبيعتها الحياء والرهبة للموقف، فلا يمكنها أن تقوم بهذا الدور. الرجل لا، يعني من طبيعته شيء من رباطة الجأش وشيء من يعني عدم المفاجأة بمثل هذا اللقاء، فيعني يكلف الرسول صلى الله عليه وسلم الزوج وهو القيم على هذه الحياة الزوجية أن يقوم بهذا الدور، ولا بأس أن يقوم كل منهما الآخر بهذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه وكان يأمر بعض زوجاته برقية صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن هذا في أول ليلة من ليالي الزواج. وضع الزوج يده على جبهة زوجته لا شك أن هناك معاني كثيرة، أولا في الليلة الأولى والزوج يضع هذه اليد وكأنها لمسة حانية، لمسة فيها حب، لمسة فيها مودة، لمسة فيها حنان، ومع هذا يدعو لها بالبركة، يقول اللهم بارك لها في هذه الليلة المباركة. فكون يدعو بالبركة ويضع يده، لا شك أن هذه لمسات مؤثرة في اللحظات الأولى من الزواج لا تنسى أبدا. أنا صار بيني وبين بعض المتزوجين مواقف، فكنت أقول لهم ما هي أول لحظة في زواجكم؟ الكل يتذكر، كل المتزوجين الآن لو سألناهم الليلة الأولى يتذكرونها، ساعات التعارف الأولى يتذكرونها، اللمسات الأولى يتذكرونها، وهذا طبيعي في الإنسان وفي البشر خاصة في اللقاء الأول. فاللمس له أثر. حتى في يوم من الأيام يعني جاءني زوج وقال أنا زوجتي دائما تعصب علي ودائما تغضب وكذا، فقلت له جرب إذا غضبت زوجتك المس إيدها. يعني بعد يومين وهو مستغرب قال لي تصدق أبو محمد ذاك اليوم دخلت الزوجة على قضية معينة كذا وغضبت فمسكت إيدها، يقول فسكتت وابتسمت. فقلت له طبعا اللمس له مفعول مثل السحر، ولذلك حتى المصافحة لها أثر وتشعر الإنسان بالدفء والحنان. يعني من المصافحة نستطيع أن نعرف هل هذا الشخص يحبنا حب كبير أم حب قليل، أم لا يحب أم يكره من المصافحة. فاللمس تعطي رسالة وتعطي يعني قيمة من خلال اللمس. ولذلك كان أول ليلة من الزواج أن الزوج يلمس زوجته على جبهتها، ومن خلال اللمس يصير كثير من التساؤلات وكثير من الرسائل الإيجابية. وبالقطع كثير من الرهبة، يعني بدون شك، يعني هذه علاقة جديدة على المرأة، ففيها شيء من الوجل والخوف والرهبة والمفاجأة في نفس الوقت. طبعا ثابت علميا أن أغلب جسد الإنسان ماء، وثابت علميا أن الماء يتأثر بالكلمة الطيبة، بالتلاوة من القرآن الكريم، بالدعاء الجيد، كما يتأثر بالكلمة السيئة، ويعني بالذم الماء نفسه. فمما لا شك فيه أن وضع اليد على الجبين بما في كل من الطرفين من طاقة، والدعاء في نفس الوقت بما يرضي الله سبحانه وتعالى، من العوامل التي تؤثر على تفكير هذه المقدمة من المخ تأثيرا إيجابيا، وخاصة إذا أدي ذلك في هيئة الضراعة وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يبارك هذه الصلة، ويتبع ذلك لشيء من الصلاة، يعني حمدا لله وشكرا له ورجاء أن يبارك في هذه العلاقة. ما من شك أن هذه مقدمات رائعة لحياة زوجية تبنى على أساس من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والثقة في أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبارك، وهو الذي يرزق، وهو الذي يوفق، وهو الذي يعين. الإعجاز الاجتماعي في القرآن والسنة موضوع مهم جدا، وقد تناولناه اليوم من خلال هذا الحديث النبوي الشريف، وهو أن الزوج في ليلة الأولى يضع يده على جبهة زوجته ويدعو لها بالبركة. وهناك حديث آخر كذلك في نفس الليلة الأولى يحث الزوج وكلا الزوجين على الصلاة. روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لأبي حريز مرها أن تصلي وراءك ركعتين وقل اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير وفرق بيننا إذا فرقت بخير. فنلاحظ توجيه النبي صلى الله عليه وسلم سواء في حالة الجمع أو في حالة الفرقة كلها ينبغي أن تكون بخير. ويبقى هذا الحديث النبوي الشريف هو فعلا معجز، وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة، والآن الدراسات العلمية والأبحاث كلها تؤكد أثر وضع اليد على الناصية، وكيف أنها تتحكم في مستقبليات الزوجة، وكيف أن الله عز وجل يبارك لهم في الزواج. Thank you.